هي دي ال ها ماشي. احنا رجعنا هوا يا سويلة. الهوا هوانا ومنورنا في الاستوديو داليا السعداني يا جماعه. كان بتقولينا خبر اكسكلوسيف مش هينفع نشاركه فيه معاك. اكسكلوسيف لينا احنا بس مش ممكن التسقيع. وبعدين انت راجل بتاع تصوير جامد جدا والله العظيم. لو بسيط بعد اللينك الجاي هوريك صور كلها بالموبايل ده يعني مش بكاميرا ولا ايه اللي حصل ده مش حصل دلوقتي يا حد بصص لنا في الصوره. الحيطه اتصورت بجميع الزوايا. حاولنا نفس يا جماعه كذا صوره سيلفي مع داليا السعداني بس فشلت ان شاء الله هتنجح فيهم. طيب احنا طبعا النهارده بنحاول كمان نعرف الجوائز الكتيره اللي داليا السعداني حصلت عليها، وواحده منها هي الجائزه البلاتينيه عن عين رع. رجعت للفراعنه كمان يا داليا ما سبتيش. بصي انا كنت عايزه اعمل حاجه مش معروفة في مصر اللي هو تصميم الستريت فرنيتشر، الفرش الخارجي في الشوارع. دي حاجة ازاي يعني؟ يعني لازم يكون في اماكن انتظار بيبقى ليها كراسي ليها بنشز ليها كنب ليها ده، حتى المفروض في ثانية واحدة. نعم. انتظار ليه وانتظار فين اصلا؟ الاماكن المفتوحة ان شاء الله هنعملها. يعني انا قلت لك قابليني مثلا في ميدان مصطفى محمود انا جاي لك، بدل ما تفضلي واقفة كده تلاقي في الميدان نفسه كنبة بنش حلو كده تقعدي عليه. بنش معمول حلو. صفايح الزبالة لازم تكون حاجة ريسايكل من مواد معاد استخدامها، اماكنها متوزعة صديقة للبيئة. يا فرحتي بانهم عاملين في مصطفى محمود زي ما انت بتقول بتاع زرع كبيرة جدا ما فيهاش اي اماكن الناس ممكن تقعد فيها، ما فيهاش غير النافورة الولاد الصغيرين بيتحموا فيها كل عيد. محدش بيحط لهم صابون حتى. لا لا خالص ولا اي حاجة، هم بيجيبوا حاجتهم بنفسهم. وبعدين النجيلة كلها تتاكل وبعدين يجي الحي يزرع. ولا بشكير كمان. انا عايزة بس انبهك لحاجة مهمة ان ما فيش رصيف في بلدنا اساسا. عايزة اقولك على حاجة، هو احنا عندنا رصيف بس احنا عندنا سوء استغلال للشارع لدرجة ان الرصيف ده بناخد من الرصيف بقى مستغل في حاجة تانية تجارية. وبالتالي بتلاقي الناس لا عندهم ممشى. رصيف يمشوا فيه. صح. ولا عندهم شارع لانه العربيات ركنت صف تاني وتالت. ارجع تاني واقولك الاستخدام الغير ادمي للبيئة المصرية. فالمشروع وعدم احترام كمان زي ما انت قلتي برضو الانسان وحقوق الانسان. يعني انا من حقي ان انا امشي في الشارع ولاقي مكان امشي فيه كبيدسترين يعني واحدة على رجلي او سايقه العربية الاقي شارع ممهد. ارجع واقولك انه المسألة في القوانين واحترام القوانين. انا لو واحدة عارفة اني لو ركنت صف تاني وقفلت الشارع هدفع لي 500 جنيه في ساعتها او هخش محكمة يتسحب مني رخصتي برا بعيد وحمشي. وهنمشي احنا برا بنلتزم بنمشي على الخط اللي مرسوم ما بنغلطش. فيبقى العيب مش فينا كبشر، العيب في النظام. العيب ان انا اقول اللي هيقف صف تاني او هيقف في مكان مش مخصص دي هيحصل له كذا وكذا وكذا. عقبي بس شوية. بصي احنا كل الأديان مبنية على الترهيب والترغيب. كلمت في الدين بقى شوية. ما رحناش لحتة دي لسه. انك بترهبي اللي قدامك بتخوفيه من الغلط وبتشجعيه على الخير. ما ينفعش اعتمد انه يا جماعة ونفضل نطلع ومليون خبير يطلع في التلفزيون يقول والله والبلد ويا ريت نشوف مصر احسن. مصر مش هتبقى احسن غير لما يبقى في قوانين تحترم بالعافية. البني ادم ما خلقش بحرية مطلقة. ربنا ما خلقش الدنيا وقال لك يلا غابة بقى اعملوا اللي انتوا عايزينه تحت مسمى حرية اي حاجة في الدنيا. لا حرية شخصية ولا حرية ابداع. كل حاجة في الدنيا ليها في حريات وفي اصول ليها حاجات أصول. مقننة وليها برود لاينز كده خطوط ما ينفعش اعديها وإلا هتبقى المسألة همجية. فأنا محتاجة ان يكون في قانون صارم، محتاج انه ما يكونش فيه استثناءات، ما يكونش ابن فلان بي او قريب فلان كذا او اصل حضرة كل واحد معاه نمرة ضابط علشان يكلمه عشان ما يدفعش المخالفات. الكلام ده كله لازم يتوقف. علينا احنا كمان يعني انا واحدة من الناس اللي ببرتع بحجة كده ورافضة الوضع ده. يعني رافضة ان انا اخش بنزين اروح واخدة ادي للراجل 10 جنيه فاقف في الاول او اقف صف تاني فادي بتاع المرور 20 جنيه عشان ما يدينيش مخالفة. ده الواقع اللي احنا فيه ولازم الواقع يتغير عشان نحترم نفسنا ونبقى محدش هيحترمنا واحنا ما بنحترمش نفسنا. بس هو هيتغير بس بالقانون ولا بالقانون وكمان احنا كافراد وكاشخاص البرسبشن بتاعنا او طريقه تفكيرنا تتغير؟ يعني الاثنين يمشوا مع بعض المتوازيين. هقولك البرسبشن بتاعك وجهه نظرك او تفكيرك او اتجاهك هيتغير لما يبقى فيه انت ماشي على قوانين محترمه ولما الاعلام يبتدي يسلط الضوء بدل ما هو يبقى اعلام بس علشان يطرح الخناقات ما بين البشر والنزاعات ومين حابب مين ومين كره مين ويلا نتكلم على ده ويلا نطلع تسجيلات لده. طب ما نبتدي نبني بقى نبتدي نتكلم على انه حتى الاعمال الفنيه انت لو عايزه تحسني بلد شوفي الفن بتاعها هيرقى بانهي مشاعر. لو انا عايزه الناس تبتدي تبقى رومانسيه اكتر تبقى مؤدبه اكتر ما ينفعش اخش فيلم مع احترامي طبعا للمبدعين او يعني الناس اللي شغاله في الفن يلاقي الفاظ زي كده. طب انت منتظره منه ايه؟ منتظره ايه لما تلاقي فيلم فيه؟ والعكس برضو صحيح ان انت بتعرفي الشعب ده ثقافته حاليا والفاظه وطريقته في التعليم والتربية وكده من الأفلام المعروضة في السينما دلوقتي بره في أمريكا من أكتر الدول اللي فيها أفلام عنيفة ومع ذلك بتتهاجم وبيتهاجموا وبيتقال إن ده السبب إن في أمريكا أكتر بلد فيها عنف وأكتر بلد ما فيهاش أمان. مش معنى كده إنه كل حاجة بره كويسة طب أنا ليه ما بقاش ليه لازم أخترع العجلة؟ طب ما أنا أشوف هما كويسين في إيه وأعمل الكويس ده والتزم بالكويس اللي عندي. إحنا شعب شرقي في الاول وفي الاخر متقدمين متحضرين ممكن عندنا انفتاح عندنا ليبرالية في التفكير انما مش معنى كده ان انا اكون منحلة. في فرق بين الليبرالية والحرية والحلال. صح. طيب هنرجع نكمل احنا برضو ما اتكلمناش عن عين رع برضو دخلنا حاجة تانية. انا حبات معاكم النهاردة يعني ننبسط جدا لو انت يعني قعدتي معنا اطول وقت ممكن بجد طيب. ومش هنسيبك المرة دي بس عشان تبقى لا لا لا بما انك بتحبي الاغاني الشجن هنسمعك شوية اعلانات حزن كده وحنرجع بعديها نسمع اغنية حلوة جدا لفضل شاكر. فضل شاكر طبعا ماشي الله يمسيه بالخير بقى يعني رحمة الله. نرجع تاني نسمع يلا الاعلانات ونرجع سريعا نرجع نكمل معاكم. ركزوا مع الاعلانات انا سألت فيها يلا 1 2 3 قولي يا نيفو لا قولي الهوب لا طب الهوب لا ميجا اف ام 92.7 الاغاني على كبير